وفتنة عليك فربما كان سببا لقسوة قلبك وإعراضك عن الله عز وجل. ناخذ القسم الأخير سريع جدا، أنا ما بقي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة الخير فيه. خرج لكم الحديث ولا محققون عندكم؟ لا ما في، ضعيف جدا. الحمد لله ضعيف جدا. بالنسبة هنا أمران أو حقيقتان، الحقيقة الأولى ما فيها معانيها إيش صحيحة المعنى إلا في واحدة تحتاج ثبوت. الأمر الأول: المؤمن لا يماري، هذا لا شك بأنه من صفات أهل الإيمان أنهم لا يكثرون الجدال والخصومات والممارات بغير الحق، وذلك لأن المراء يقسي القلب ويبعدك عن الكتاب والسنة. ولم يكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يمارون، وإنما كانوا يجادلون بالتي هي أحسن، ولهذا جاءت: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ما يكون فيه مراء فيه خصومة وحلق وربما عداوة وبغضاء وشحناء، والله يبغض الألد الخصم، يعني الذي كثير الخصومة الله لا يحبه. وإذا كان المراء يقصد منه القدح في الشرع، أو المراء الذي يقصد به الشكوك، أو المراء الذي يقصد من ورائه كثرة الشبهات، فإن أهل الإيمان لا يدخلون في ذلك إطلاقا. أما المسألة الثانية وهي: لا أشفع للمماري يوم القيامة، فمثل هذا نقول من الأمور الغيبية. والأمور الغيبية لا بد فيها إيش من نص. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أقوام نعوذ بالله قد لا يشفع لهم يوم القيامة، ونعوذ بالله أن نكون ممن لا يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإثبات مثل هذا الحكم لا بد من نص صحيح. هل نستطيع أن ننفي أو نثبت؟ نقول: لا ننفي ولا نثبت إلا بدليل، فما دام الحديث فيه ضعف فإننا نمسك. لكننا قد نقول أنه قد يكون من خطر الممارات أن الإنسان قد يصاب بالعقوبة، وقد يكون منها عدم الشفاعة له، لكننا لا نجزم بها لأن ما ثبت فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا قال: فدعوا المراء لقلة خيره، وهذا بالاتفاق أيها الأحبة، كأنها قاعدة: كل ما لا نفع فيه فالواجب تركه لأنه لا خير فيه. المناظرات التي لا يراد من ورائها الحق، والمراء الذي لا يكون يقصد به وجه الله عز وجل ولا يكون خالصا، فيجب على الإنسان أن يتركه ويحجره. وذلك لأن قاعدتنا في المراء والمناظرة والجدال والحوار والمحاجة والمخاصمة ماذا سنستفيد منها؟ فإن نفعت الدين عملنا بها، وإلا صارت إضاعة وقت وإثارة شكوك وشبها على الناس. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. هذا نعتبره أيها الأحبة ميزان في الفرق بين أهل السنة والمبتدعة. إذا عكسناها عرفنا المبتدع، وكانه لا يقال أحد أنه صاحب بدعة حتى يرى ما عنده من البدعة، كما أنه لا يقال صاحب سنة حتى يكون فيه خصال السنة. الآن أيها الأحبة، ما المقصود بخصال أهل السنة؟ لا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة. هنا بس أراد المؤلف أن يبعدنا عن قضية التسرع في أي شيء في تزكية النفس وفي الحكم عليهم وفي تعظيم الأشخاص وفي تلميعهم. اليوم نجد بعض الناس يقول فلان قال يا أخي ونعم وعلما ودعوة وغيره، طيب تسأله كيف حكمت عليه؟ قال يا أخي شوف شكله ما شاء الله، هي العبرة بالشكل؟ لا، شوف كلمة التي ألقاها، ليس العبرة بالكلمة التي ألقاها فقط، وإنما أهل السنة يتميزون بمزايا. وإذا جئنا للقب السنة فإن السنة تقابل البدعة، فلن يكون أحد صاحب سنة حتى إيش؟ يكون تاركا للبدع 100%. وإن كيف نحكم للشخص بأنه صاحب سنة وهو على بدعة؟ ولا يكون صاحب سنة كذلك حتى يكون عنده إيش؟ العلم. والعلم إذا لم يكن عند صاحب السنة فلا يمكن أن يضاف إليه أنه صاحب سنة، ولا يكون صاحب سنة حتى يكون عنده حرص على الأخذ بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه مثل ما أنا عليه وأصحابي، ومثل ما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، هذا صاحب السنة، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا يسمى صاحب سنة. ولا يقال بأنه صاحب سنة حتى يكون متميزا بأي شيء بمجانبة البدعة وأهلها. اليوم أيها الأحبة نجد من الناس قد يكون عنده خير لكن يجالس المبتدعة ويؤانسهم ولا يميز بينه وبينه، ربما يعظمهم ويجل المبتدعة وربما يمدحهم ويثني عليهم، نقول هذا ليس صاحب سنة. ولا يكون كذلك صاحب سنة حتى يحارب البدع وأهلها، فإذا حارب البدع وأهلها سميناه أنه صاحب سنة، وهذا بالاتفاق. لما ذكر رحمه الله تعالى حتى تجتمع فيه السنة كلها، هنا نسأل أيها الإخوة من الذي ستجتمع فيه السنة كلها؟ فمش نقول إذا قلنا حتى تجتمع فيه السنة يعني حتى يجتمع فيه الدين كله بسننه وواجباته، الصعب، وإنما قصد به معالم السنة الظاهرة الواضحة عقيدة وعلما وعملا ودعوة وكذلك جهادا، صار عنده حرق على هذه السنة وعلى العقيدة ونشرها في أوساط الناس. وقصد به أنه من أحرص الناس على اتباع السنن، يعني هو في قلبه التعظيم لها والحريص، كلما ثبتت سنة صار على العمل بها، وكأنه أراد أن يبين أنه لا يحكم للشخص بأنه إذا وجد فيه خصلة من خصال السنة أنه صاحب السنة حتى تكون الأصول كلها مجتمعة عنده، فإذا اجتمعت حصل للإنسان من الخير العظيم يسميه في الدنيا والآخرة. أومأ المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى 4 أهواء. ذكر من هذه الأهواء 4 أهواء تشعبت 72 هوى: القدرية 1، مرجئة 2، الشيعة والخوارج. هذه كم صارت؟ 4 فرق. كأنه يريد أن يومئ إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قال: يا رسول الله، من هذه الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. في 72 فرقة التي تشعبت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجعت إلى 4 فرق: القدرية والخوارج والشيعة والمرجئة. ثم تفرعت كل فرقة من هذه 4 إلى فرق، ثم جمعت على أنها 72 فرقة. من اللطائف أن ابن المبارك سماها هوى وأهواء. دائما الهوى مذموم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والله قال يا داود، لما ذكر داود عليه الصلاة والسلام قال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فما الواجب علينا تجاه الهوى؟ أن يكون هوايا تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الأهواء، نحن جلوس أيها الإخوة، أهواؤنا ليست واحدة بالاتفاق. ومن اللطائف أيها الأحبة أن دائما أضرب بمثال: إذا جاء الشتاء ما يمكن تلقى، نحن جلوس في المسجد ما في واحد ثوبه زي لون الثاني في الشتاء، لكن في الصيف كل الناس أبيض ما في مشكلة، لكن إذا جاء الشتاء كل واحد شاب ثوب غيره، وتجد الإنسان وينظر للثياب يقول: سبحان الله، شلون يختار هاللون؟ وجاي مبسوط جدا مشخص على أن أجمل ثوب عنده، صح؟ ليش؟ اختلاف الأهواء، اختلاف الأذواق، اختلاف العقول. ولهذا هؤلاء أرجعوا عقائدهم إلى عقولهم، لم يرجعوها إلى الوحي، وأرجعوها إلى الأهواء. والأهواء لا شك بأنها تضل ولا توصل لحق ولا يستفيد الإنسان منها. وهنا الله ذم أقوام بتفرقهم عندما يقول الله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعندما يذكر الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد فرح بما أوتي، هذا عين الضلال وعين الانحراف. طيب ما الواجب علينا؟ الله يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل هذا من أجل أن نبتعد عن هذه الأهواء كلها. ذكر الأنواع هنا القدرية، وكأنه يريد أن يبين أن القدرية يقصد بهم المعتزلة. وهنا من اللطائف أيها الأحبات أن القدرية تطلق على طائفتين وفرقتين متناقضتين أو متضادتين. تطلق على المعتزلة نفاة القدر، الذين قالوا إن الأمر أنف، أي أن الله لم يقدر لعباده شيئا، وأن الله لم يكتب لعباده في اللوح المحفوظ شيئا، وأن الله لم يخلق. بل عجب من هؤلاء، منهم طوائف قالت بأن الله عز وجل لا يعلم بأفعال العباد إلا بعد وقوعها، تعالى الله عما يقولون. ونسوا أن الله علمه وسع كل شيء، وأنه أحاط بكل شيء علمه سبحانه وتعالى. وهذه القدرية الغلاة كفرهم الإمام الشافعي بقوله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. والقدرية هنا المعتزلة نفاة القدر ينقسمون إلى قسمين: غلاة الذين أنكروا العلم، ومقتصدون الذين أنكروا المرتبتين الأخريين. فالأولى الغلاة الذي أنكر مرتبة العلم والكتابة، والطائفة الثانية التي أنكرت إيش؟ الإرادة والخلق. وكلا الطائفتين على ضلال، هذا يطلق عليهم أنهم قدرية. الطائفة الثانية وهي الجبرية، وسميت قدرية لأنها قالت أن كل شيء يقع من في الكون فهو بقضاء الله وقدره، حتى أفعال العباد فهي قضاء وقدر مجبور عليه العبد. ويقولون إن العبد حركته وأفعاله كالريشة في مهب الريح، وكحركة المرتعش. هذا الكلام إيش؟ كفر وباطل. نحن نعلم أفعالنا الأختيارية وأفعالنا الجبرية، والإنسان يميز. لهذا أئمة السلف كفروا الجهمية بعدة مقالات عندهم، ومنها إيش؟ القولهم في القدر. القدرية لهم أصول خمسة أذكرها وأختم بها وأتوسعنا في الفرق الأخرى. أول أصل عندهم التوحيد، والثاني العدل، والثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرابع إنفاذ الوعد والوعيد، والخامس المنزلة بين المنزلتين. هذه نسميها إيش؟ أصول المبتدئة، أصول المعتزلة الخمسة. والعجب أن لهم في هذه الأصول فهما، ظاهرها جميل، العدل، توحيد، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ما شاء الله يعني ظاهرها جيد، لكن باطنها الضلال والانحراف. فالتوحيد عندهم ماذا يقصدون به؟ إيش؟ إنكار صفات الله بالكلية، نعوذ بالله. نحن أهل السنة إيش؟ إيش نقول؟ الله له الأسماء الحسنى، الله له الصفات العلى، نقولها بعقيدتنا. يقول أنتم لستم بموحدين، أنتم مشركون بالله عز وجل. طيب من الموحد؟ قالوا نحن. طيب كيف التوحيد عندكم؟ قالوا إيش؟ بإنكار صفات الله كلية. تعالى الله عما يقول. نسأل، هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل؟ الله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله يمتدح نفسه والأول والآخر والظاهر والباطن، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، كل هذه أسماء والله له صفات منها، يقول ما له ولا صفة إطلاقا. قولهم الثاني بالعدل، يقصدون به نفي القضاء والقدر كلية. فيقولون لو قلنا بأن الله قدر على العباد أفعالهم ثم عاقبهم عليها لكان الله ظالما. طيب ماذا تريدون؟ قالوا الله عدل، إذن الله لم يكتب على العباد شيئا، والله لا يكتب على العباد إلا بعد فعلهم يكتب. فالحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، ما يعملون به. قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، ما يقبلونها. قول النبي صلى الله عليه وسلم جثت الأقلام وطويت الصحف، لا يعملون بهذه الحديث كلها، ما ليست عندهم حجة. طيب والنتيجة؟ ليس لله تقدير أبدا. قالوا لئلا نصف الله بالظلم، فلو قدر ثم عذب كان ظالما، والله إيش؟ موصوف بالعدل. طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أدهى وأمر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلزام المخالفين لهم بمذهبهم الباطل، إلزام المخالفين، نحن نخالفهم. فلو كان هنا معتزلة لقاموا بسجننا وجلدنا حتى نقول كمذهبهم الله ليس له صفات، القرآن مخلوق، إلى غير ذلك. ومن العجب عندهم أن سجن الإمام أحمد رحمه الله وجلده هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم كذلك الخروج على أئمة الجور والظلم. يقول إذا وجد حاكم ظالم فيجب الخروج عليه. هذا عند من؟ عند طائفة المعتزلة. وهذه المقالة لا شك بأنها مقالة باطلة وليست بصحيح. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هنا الناس ينشرون البدع والضلال ثم يقول هذا أمر معروف ونهي عن المنكر، هذا ضلال. كذلك منها من أصولهم المنزلة بين المنزلتين، وهذا أصل غريب وهو أصل نشأة المعتزلة. هذا الأصل هو الذي جعل أنشأ لنا مذهب الاعتزال. فالمعتزلة عندهم نصوص هنا ونصوص هنا، نصوص فيها الإيمان ونصوص ورد فيها الفسق، يعني عن أصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي وردت فيهم آيات. فجاءتنا نصوص الآن عندنا مؤمن وكافر، ما في مشكلة. طيب باقي عندنا القسم الثالث وهو الفاسق، ماذا نعمل به؟ فشارب الخمر والزاني والقاتل والمرابي لا هو مؤمن كامل الإيمان ولا هو كافر. نحن أهل السنة نقول هو مؤمن ولكنه فاسق بكبيرته، هو مؤمن ولكنه عاصٍ بمعصيته، ما نقول أنه كامل الإيمان. هم قالوا لا، ويبقى في الوسط في برزخ بين الإيمان وبين الكفر. والعجب أنهم يقولون يخرجونه من الإيمان كلية، طيب أدخله في الكفر؟ قالوا لا. فجاءوا لمصطلح منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. هذا المصطلح أول من أحدثه المعتزلة عندما ناقشوا الحسن البصري رحمه الله وغفر له، فكان في مجلسه عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء كلهم قيادات المعتزلة، فجلس يناقشهم أنه مؤمن ولا يمكن أن يكون كافرا. قالوا لا، هو في منزلة. شعر بأن لم يقبل الحق فطرد واصل، قال قم من الدرس اطلع برا. فقام معه بعض الذين تأثروا كعمر بن عبيد وغيره فأنشأوا مذهب الاعتزال، وهذا أصل. باقي آخر أصل وهو إنفاذ الوعد والوعيد. معتزل عندهم يقولون الله إذا وعد عباده بشيء وجب عليه أن يعطيهم، وإذا أوعدهم بشيء وجب أن ينفذه. نحن نسأل هل لنا حق أن نوجب على الله تعالى شيء؟ هل المخلوق يوجب على ربه شيئا؟ إلا إذا أوجب الله على نفسه شيئا، كما في حديث أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ هذا الله الذي أوجبه على نفسه. أما آتي أنا فأقول إذا قلت يا ربي الزاني يدخل النار، لا بد يدخل ولا يمكن تعفو عنه ولا يمكن يأخذه الشفاعة ولا يقبل فيه دعاء الصالحين ولا يقبل فيه المسمين والذين جاءوا من بعدهم يقول ولا تنفع صلاة الجنازة، هذا كلام خطير جدا نعوذ بالله. ولذلك ربنا رحمته وسعت كل شيء، فجاءتنا الآن مكفرات الذنوب، هم أوجبوا على الله ما لم يوجبه على نفسه، وهذا لا شك من ضلالهم وانحرافهم. نقف على هذا ويأتي إن شاء الله مزيد تفصيل للفرق الأخرى المرجئة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت